بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء لقاء السبت بعد صلاة العشاء في يوم السبت الموافق 28 من شهر شعبان من عام 1442، نجتمع في هذا المقام المبارك لنقرأ من تفسير ابن كثير ومن الجزء الأخير، وحيث وقف بنا الكلام في اللقاء الماضي في سورة المطففين، ونستكمل ما توقفنا عنده الآن. هذا الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يقول الله تعالى: حقا إن كتاب الأبرار لفي إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين، أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين. قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر عن سجين، فقال: هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار. وسأله عن عليين فقال: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين. وهكذا قال غير واحد: إنها السماء السابعة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني الجنة. وفي رواية العوف عنه: أعمالهم في السماء عند الله. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: عليون ساق العرش اليمنى. وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. ولهذا قال تعالى معظما أمره ومفخما شأنه: وما أدراك ما عليون. ثم قال تعالى مؤكدا لما كتب لهم: كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة. قاله قتادة. وقال العوفي عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول عندنا قوله تعالى: كلا، هذه مرت معنا عدة مرات، وهنا فسرها المؤلف بقوله: حقا. طيب، ثم قال بعد ذلك يعني عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا. هذا كعب هو كعب الأحبار، وهو يعني أصله يهودي ودخل في الإسلام وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه أسلم في خلافة عمر ويعتبر من التابعين لأنه شهد الصحابة وهو مسلم. هذا كعب الأحبار أصله من يهود اليمن، من يهود اليمن، دخل في الإسلام ونقل إلى المسلمين يعني آثارا وروايات كثيرة مما يذكر في التوراة. ولذلك الروايات الإسرائيلية أكثر ما تدور على كعب الأحبار. وقيل كعب ووهب بن نبه، وهب بن نبه أيضا من يهود اليمن، أسلم وحسن إسلامه، وهو أيضا ممن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا عبد الملك بن جريج نصراني الأصل وأسلم وكان من علماء مكة، وله تفسير بن جريج، وله روايات كثيرة إسرائيلية ينقلها خاصة فيما يتعلق بالنصارى وبعيسى. وأيضا ممن ينقل إلينا الروايات الإسرائيلية عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، ولكن الرواية عنه قليلة جدا، وكان يعني يتحرى ما هو متوافق مع المسلمين. ولكن كعب الأحبار ووهب وابن جريج هؤلاء أكثر وأكثر، ولذلك أخذ عنه السدي وكثير من التابعين أخذوا عن هؤلاء، وكثرت الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير، وأكثر من يذكرها الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان. وتناقلها الناس وأصبحت الروايات الإسرائيلية يعني أصبحت في موقف متردد بين المسلمين، فمنهم من يرفضها رفضا كليا ويقول يعني كتابنا يكفي وشريعتنا تكفي وأحاديث الرسول كافية ولا حاجة لنا أن نأخذ منهم، خاصة أنها يعني أكثرها إما أنها روايات ضعيفة أو أنها لا تنفع في كثير أو أنها تصادم الشريعة. وبعض قبلها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا فيها شيء، يعني هو أباح على الإطلاق. والصحيح هو التوسط، التوسط كما قال الشيخ ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير قسمها إلى ثلاثة أقسام، فقال روايات إسرائيلية مردودة وهي التي تصادم الشريعة وتخالف شريعتنا فهذه لا نقبلها، وروايات مقبولة توافق شريعتنا وهذه نقبلها إذا كانت مما يتوافق مع المسلمين، وروايات لا هذا ولا هذا وهذه غالبا ما تنفع وليس فيها كبير فائدة. وذلك الشيخ الإسلام مثل بأمثلة، قال مثل لون الكلب، كلب أصحاب الكهف ما لونه، هل كان أسود أو كان أبيض أو كان كذا، أي فائدة. ومثل الشجرة التي أكل منها آدم، ومثل عصا موسى من أي الشجر الذي ضرب فيه قتيل بني إسرائيل، من أين ضرب؟ هل ضرب بضلع البقرة أو برأسها أو بذيلها؟ لما قال فقل نضربوه ببعضها، ما هو البعض؟ يعني أشياء ما يترتب عليها كبير فائدة، لذلك هذه الأشياء هي التي كثرت عندهم وتناقلها المفسرون وليس وراءها كبير فائدة، مثل أو كالذي مر على قرية، ما هي القرية ومن هو الذي مر عليها؟ القرآن أبهم ذلك، لأن العبرة ليست في المسميات وإنما العبرة في القصة، ولذلك أبهم القرآن كثير، ما يبهم القرآن كثير كثير، ما يعني وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، أي قرية ما فيه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو هذا اللي جاء؟ هذه أشياء مبهمة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذه ما يعني لو عرفت الاسم ما يترتب عليه شيء. وذلك القرآن لا يركز على الأسماء ولا على الأماكن ولا الأشخاص ولا الأعداد، وإنما يبهم لأن العبرة والعظة القصة ككل. فهنا يعني نقل أو أخذ ابن عباس، والصحابة لا يأخذون كثيرا، نادر يأخذون ويتحرزون، الذين أخذوا كثيرا هم التابعون، أما الصحابة فقليل يأخذون لكن بقلة، ابن عباس يأخذ وابن مسعود وأبي بن كعب، لكن هؤلاء يعني عبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء ينقلون ولكن يعني يتحرون. طيب قال هنا، قال سأل ابن عباس كعبا أي كعب الأحبار يقول وأنا حاضر عن سجين، قال هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار، وسأله عن عليين فقال هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين، يعني هذه الأرض السابعة هذه السماء السابعة، وهكذا قال غير واحد. وجاءت رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال هي الجنة، وبعض قال هي عند سدرة المنتهى، ورجح ابن كثير أن عليين مأخوذ من العلو، والعلو الله أعلم به، قد يكون في السماء السابعة وفي الجنة في عند سدرة المنتهى، كل ذلك متقارب، لكنهم في عليين في مكان عالي الله أعلم، فهو لا يعني يخرج عن كونه في الجنة، في الجنة. نعم أحسن الله عليك. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم، في نعيم مقيم، وجنات فيها فضل عميم، على الأرائك وهي السرر تحت الحجال يمرون، قيل معناه يمرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون أي إلى الله عز وجل، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفشار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لأصحاب الجحيم. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سرر وفرش وعلى سررهم وفرشهم كما تقدم في حديث ابن عمر إن أدنى أهل الجنة إن أدنى أهل الجنة منزلة إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أعلاهم لمن ينظر إلى لمن ينظر إلى الله يوم القيامة لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين. وقوله طيب يعني على الأرائك أو شيء قال على الأين قال على الأرائك ينظرون. ما الأرائك؟ قال السور تحت الحجال. يعني شلون؟ يعني هل الأرائك هي السور ولا السور شيء والأرائك شيء؟ قالوا لا يسمى السرير الذي يجلس عليه ممتد يأخذ شخصين أو ثلاثة أو أربعة مثل الكنبات الآن المعروفة كنبات